بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. والفجر، كافي. والفجر، كافي. وليال عشر، كافي. والشفع والوتر، كافي. والليل إذا يسر، كافي. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ تام. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ كافي. إرم ذات العماد، كافي. التي لم يخلق مثلها في البلاد، تام. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، تام. وفرعون ذي الأوتاد، كافي. الذين طغوا في البلاد، كافي. فأكثروا فيها الفساد، كافي. فصب عليهم ربك سوط عذاب، كافي. إن ربك لبالمرصاد، تام. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، كافي. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، تام. كلا، تام. بل لا تكرمون اليتيم، كافي. ولا تحاضون على طعام المسكين، كافي. وتأكلون التراث أكلا لما، كافي. وتحبون المال حبا جما، تام. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك، تام. والملك صفا صفا، تام. وجيء يومئذ بجهنم، كافي. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، كافي. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، تام. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، تام. يا أيتها النفس المطمئنة، كافي. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، كافي. فادخلي في عبادي، كافي. وادخلي جنتي، تام.